الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحلوية: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل من كسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يكن هذا الباب؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله يشير إلى أهمية هذا الباب بعد أن ذكر أن الله عز وجل بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأنزل عليه أعظم كتبه، فمن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بيان هذا الباب، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الباب هو أصل الدين، وشيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة يقرر من وجوه كثيرة أنه لا يمكن لهذا الباب أن يهمل في الشرع من وجوه كثيرة. فأحيانا يذكر أن هذا الكتاب أنه مشتمل على الحق والهدى ولا يمكن أن يخلو من هذا الباب، وأحيانا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السراج المنير الذي بعثه الله عز وجل بالهدى لا يمكن أن يغفل هذا الباب، وأحيانا يقرر عليهم هذه المسألة بأهمية هذا الباب، فإن الشيء قد يغفل أحيانا في الكلام لعدم أهميته. فإذا كان هذا الأمر بهذه الأهمية وبهذه المكانة، وأن هذا الكتاب الذي اشتمل على الحق والهدى، وأن هذا النبي الذي جاء لينقذ الله عز وجل به الناس من ظلمات الشرك والجهالة والبدع إلى نور التوحيد والإيمان، لا يمكن أن يغفل هذا الباب. ولهذا يقول: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. وهذا لا شك أن باب الأسماء والصفات هو أصل الدين، لأن التوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: إلى توحيد علمي وإلى توحيد عملي. توحيد العملي هو توحيد العبادة، وهذا مبناه على التوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فمبنى توحيد العبادة على العلم، العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وبأفعاله، فهذا هو أصل الدين، ولا يمكن أن تستقيم العبادة إلا على هذا الأصل، لأن العامل لو عرف عبادته وكيف يؤدي هذه العبادة فإنه لا ينتفع بها إن لم يعلم إلى من يؤديها ومن الذي يستحقها. ولهذا ما قامت الخصومة بين الأنبياء وبين الكفار والمشركين ممن ترك دعوتهم إلا على هذا الأصل العظيم، في أنهم يعبدون بعض من زين لهم الشيطان عبادتهم، فلهم نصب وعبادة وجهد، لم يكن لهم كسل ولم يكن لهم إعراض عن العبادة، لكنهم ما صرفوا العبادة لله. ومبنى الشرك في العبادة إلى الجهل بالأسماء والصفات. ولهذا يلاحظ على مر التاريخ أن الناس ما سارعوا إلى الشرك في العبادة إلا بعد أن تسرب إليهم الخطأ في باب الأسماء والصفات، فبدأ الخلل في الأسماء والصفات في معرفة الأسماء والصفات في هذه الأمة من عصور مبكرة، حتى إذا ما وصل إلى العصور المتأخرة أفضى بهم ذلك إلى الشرك في العبادة. ولهذا أول ما لبس الشيطان يعني على هذه الأمة في أمر دينها في باب الأسماء والصفات وفي القدر، حتى إذا ما استدرجهم إلى بعض المقالات الباطلة في هذا الباب سهل عليهم أن يعبدوا غير الله. فهذا الباب هو أصل الدين، ومن أخل به فإنه لا يمكن أن تستقيم له العبادة، فهو أصل الدين وأساس الهداية، لأن الهداية مرجعها إلى الهداية إلى طريق العبادة، والهداية إلى طريق المعبود. يعني من المعبود؟ من الذي يستحق العبادة؟ هذا الباب يهدي إلى الله ويهدي إلى معرفة الرب المعبود، وتوحيد العبادة يهدي إلى تحقيق العبادة على وجهها الصحيح. والخلل إنما ينشأ من جهة الجهل بهذين الأصلين، فمن عرف ربه ومن عرف بأي شيء يعبد ربه فإنه قد استقام له الدين. قال: وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. هو بلا شك، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، فهذا أعظم ما اكتسبته القلوب وهو العلم بالله عز وجل. ومن فاته العلم بالله فقد فاته كل شيء، من فاته العلم بالله فاته كل شيء، ومن وجد هذا العلم دله على كل شيء. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن معرفة الأسماء والصفات هو أصل كل علم، لأن المعلومات إما ترجع إلى أمر الله عز وجل الكوني وخلقه وتقديره، وإما أن ترجع إلى أمره الشرعي وما شرع لعباده، وكلا الأمرين يعرف بباب الأسماء والصفات. ولهذا كثير من القواعد في باب الفقه مرجعها إلى معرفة الأسماء والصفات، مثل قاعدة المشقة تجرب التيسير، مبني على أصل عظيم وهو أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وكذلك معرفة الناس بالأحكام الشرعية، وأن هذه الأمة معفو عنها ما أخطأت فيه وما خفي عليها، مبناه إلى العلم بالله عز وجل وبرحمته. فكثير من العلوم بل أصلها يرجع إلى باب الأسماء والصفات. ولهذا لا يشدد في هذا الدين إلا من جهل هذا الباب، جهل باب الأسماء والصفات، إنما يضيق على الناس من أساء الظن بالله. لكن من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأنه غفور رحيم فإنه يدرك أن هذا الدين مبناه على التيسير، ومبناه على الرحمة، ومبناه على أن الله يحب ويفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. فلا يمكن لمن اتصف بهذه الصفة أن لا يقبل توبة التائبين، ولا يمكن للعباد أن يقنطوا من رحمته بعد أن عرفوا أنه يفرح بتوبتهم. فهذا مفتاح كل علم نافع ينتفع به الإنسان. وحصلته النفوس، لأن للقلوب تحصيل وللنفوس تحصيل، وهو ما تستشعره النفوس من الراحة والطمأنينة والاطمئنان، اطمئنان النفوس والقلوب إلى هذا العلم. وأدركته العقول، فالعقول تدرك، ومداركها تتفاوت، فمن حصل هذا العلم قوي إدراكه وفهمه، وكان قوة إلى قوة، قوة العلم بالشرع وبالله عز وجل إلى قوة العقل الغريزي الذي جعله الله عز وجل فيه. قال فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني لاحظوا ترتيب العبارات، لا يمكن أن يكون لذلك الكتاب الموصوف بما وصف وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الموصوف بما وصف وأفضل الخلق وهم أصحابه ومن جاء بعدهم من التابعين، لا يمكن أن لا يحكموا هذا الباب. ما أدري في هذه النسخة لم يحكموا هذا الكتاب، وهي النسخة المحققة عندك في الباب، هذه النسخة وهي محققة وهي من أفضل النسخ وهي الرسالة العلمية، في مكتوب لم يحكموا هذا الكتاب. فالذي يظهر أن هذا خطأ مطبعي، لأن حتى المحقق ما أشار إليه، ويبدو أنه من الأخطاء المطبعية. لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا، أنه سيأتي أنه يكرر هذا كثيرا، وكلامه عن باب الأسماء والصفات. فلا يمكن يعني أن يخلو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم السلف من هذا الباب مع أهميته ومكانته. نعم. قال رحمه الله ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال فرحتهم على البيضاء يلوها كأهالها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزهدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسية من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قبول ما قصروا في هذا الباب دائمين فيه أو لا أرسل عنه. نعم. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته هذه الأمور اليسيرة وعلمهم كيف يستنجون ويستجمرون، وهذه الأمور التي تعرف بالفطرة، كيف يترك هذا الباب العظيم الذي لا يعرف بالعقول ولا بالفطرة وإنما يعرف بالأدلة الشرعية أن يهمل هذا الباب؟ قال ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة. وهذا اللفظ مأخوذ من قصة سلمان رضي الله عنه مع اليهودي الذي قال علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط في بعض الروايات فيما أحسب، وأن لا نستجمر برجيع دابة أو عظم، يعني علمهم هذا. فهذا المعروف الذي يعرفه الإنسان بفطرته كيف يقضي حاجته كيف يتطهر، ومع هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود أهل علم، ولهذا كانوا يغبطون هذه الأمة على هذا الأمر. وعرف سلمان رضي الله عنه أن هذا ليس من القدح في الأمة بل إنه من كمالها، قال نعم علمنا هذا. ف فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه هذا أن يترك هذا الباب العظيم ولا يعلمهم إياه. فلو ضاق لو قال قائل أن وقت الدعوة يضيق أن يفصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فيقال لو كان هذا القول صحيحا لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور اليسيرة وبدأ بالأهم في الأهم. ثم إن هذا القول مردود بما أخبر الله عز وجل من أنه أكمل لهذه الأمة أمر دينها، فدل على أن هذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تركتكم على البيضاء أي على المحجة أو على الطريق البيضاء التي تعرف ولا ظلمة فيها ولا يعني مهلك فيها، وإنما هي معروفة مسلوكة ليلها كنهارها، ليس فيها خفاء، تعرف يعرفها السالك. قال لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لا يمكن لمن يقول هذا القول أن يترك هذا الباب العظيم لم يبينه للأمة، بل هذا قدح إما في علمه أو في نصحه، إما أنه ما علم وإما أنه علم لكنه لم ينصح، فيستلزم هذا أيضا نسبته إلى عدم الصدق في أنه لم يبين للأمة هذا الأمر ولم يوضحه. وكذلك قوله ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، ولا شك أن هذا هو أعظم ما ينفع الأمة، والجهل به هو أعظم الشرور. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ناصحا لأمته ببيان هذا الباب، وهو أنفع ما يكون لهم، والجهل به هو أشد ما يكون عليهم. وكذلك ما شهد به الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كل شيء يحتاجون إليه في دينهم، كما قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. والمقصود هو العلم الشرعي، أنه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء نحتاج إلى العلم بديننا، إلى العلم بهذا الطائر، إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن كل شيء فيما يقع في الدنيا، فإنه من معلوم أن كثير من الأمور لم يأتي الشرع ببيانها لأن الناس لا يحتاجون إليها، ومسائل كثيرة أعرض العلماء عنها لأنها ليست من العلم الشرعي الذي ينفع، وقد يكون من العلوم الدنيوية التي تعرف بالتجربة. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، ما فيه منفعة في الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بينه لهم، وقد بين لهم بعض الأمور التي ينتفعون بها في الدنيا، فإن الكثير من آداب الأكل والشرب والنوم والنكاح ينتفعون بها في دينهم ودنياهم، لكن أمر الدين كله مبين. وأما الأمور الدنيوية يعني مما ينتفعون به فإن الشرع جاء بقواعد عامة ممكن أن يعرف الإنسان مصالحه فيما يعني يأتي ويذر، وأما تفاصيل هذه العلوم فإن الناس يعرفونها بدنياهم وبتجربتهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه من الفجر حتى العصر أو إلى غروب الشمس، وذكر لهم كل شيء مما سيحصل قبل قيام الساعة والفتن، فحفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الكثير من الأمور التي تقع والفتن وما يحصل للناس حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، يعني هذه المنفعة وإن دقت كما علمهم بعض الآداب أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. انظروا إلى يعني دقة العبارات، ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم، لأنهم يحتاجون في اعتقادهم أن يعتقدوا في ربهم الاعتقاد الصحيح وأن يقولوا بألسنتهم القول الحق. محال أن يترك هذا الباب لم يبين، فيتكلم المتكلم بلسانه في وصف ربه ما شاء له أن يقول، محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا، بل بين لهم الأسماء والصفات، وبين لهم كيف ينزهون الله، وبين لهم كيف يحمدون الله، وبين لهم كيف يعظمون الله. كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يذكر الله بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعظم الله عز وجل أو ينزهه أو يحمد الله يحمده بما ثبت، ينزهه بما ثبت، وليس له أن يحدث ذكرا جديدا كأن يقول قائل نستبدل قول الله أكبر بأن نقول الله أعظم الله أعظم ونقولها 100 مرة، هذه بدعة، لأن السنة جاءت بأن يقول الرجل في تعظيمه لله عز وجل الله أكبر. ولهذا أفضل الكلام بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يشرع للأمة أن تذكر الله بالاسم المجرد كما يقول بعض المتصوفة الله الله أو هو هو، وإنما بين لهم كيف ينزهون الله، كيف يحمدون الله، كيف يذكرون الله عز وجل في صلاتهم، كيف يذكرون الله عز وجل على طعامهم، كيف يحمدون الله بعد الفراغ من طعامهم وشرابهم. كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولونه بألسنتهم، كما بين لهم ما يعتقدونه بقلوبهم من الأسماء والصفات وما يجب لله عز وجل منها وما يتنزه عنها. ولهذا هذا الباب عند أهل السنة مبناه على التوقيف من الجهتين، أن لا نثبت شيئا إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، وما لم يرد نفيه ولا إثباته فلا ينفى ولا يثبت، ثم يستفصل عن معناه لمن أطلقه، فإن أراد به معنى صحيحا بين له أن هذا حق لكن يجب أن يعبر عنه باللفظ الصحيح، ومن أراد معنى باطلا بين له أن هذا المعنى باطل ويجب عليه أن يعتقد الحق في الله عز وجل ويعبر عنه بالألفاظ الشرعية. ثم قال الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، هذا أيضا مما يدل على أن معرفة الرب عز وجل هي أعظم غاية المعارف، لأن لكل علم غاية، فغاية العلم الشرعي هو العلم بالله. ما الذي يريد الإنسان بعلمه بعبادته؟ أن يصل إلى الله عز وجل بعبادته، في سيره إلى الله يتعلم العبادة التي يحبها الله ليبلغ بعبادته الرب عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أعظم مطلوب هو الله، والعلوم كلها مرجعها إلى الله عز وجل، إلى العلم بالله والعلم بما شرع. فمعرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، لأن الإنسان له علم وله قصد، فعلمه أشرف ما يكون علمه بربه، وقصده أعظم ما يكون أن يقصد بعبادته وجه الله. والوصول إليه غاية المطالب، الوصول إلى الله عز وجل غاية المطالب، والوصول هو وصول القلوب بمحبته وتعظيمه في الدنيا، والوصول يوم القيامة بأن يسكن الجنة، وأن يحظى برؤية ربه عز وجل. قال: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، يعني هذا هو الأصل، وهذا هو الثمرة، وهذه هي الزبدة من دعوة الأنبياء. قال: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان؟ والمسكة هي العقل، وقيل القوة، والمقصود ومرجع هذا إلى ما يستمسك به، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن كان له عقل يقال له مسكة، يعني شيء يستمسك به، ومن كان له قوة يقال له مسكة، يعني يرجع إليه. من إيمان وحكمة، الإيمان مرجعه إلى الشرع، والحكمة مرجعها إلى ما يهبه الله عز وجل، إلى قوة العقول والفهم، فإن الحكمة مبناها على التمييز بين الأشياء وتنزيل الأحكام على وفق تفاوت الأشياء. ولهذا عرفوا الحكمة بأنها وضع الأشياء في مواضعها. يقول: كيف يتصور من له أدنى عقل وقوة وفهم وحكمة أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا؟ كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ هذا الذي تدل عليه العقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الباب على غاية التمام ووضحه. قال: إذا كان وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. انظروا إلى التدرج، يعني في الاستدلال. هنا قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم بين، ولكنه هذا البيان لم يبلغنا، فطريق هذا البيان للأمة هم الصحابة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا البلاء وبين هذا البيان على أتم وجه، فكيف تكون خير القرون وأفضل الناس وأقرب الناس إليه وألصق الناس به أنهم قصروا في هذا الباب، فلم يتلقوا هذا العلم، بل كان لهم من نقص العقول ومن بلادة الأفهام ما لم يدركوا ما أدركه من بعدهم؟ فهذا محال، بل هم أنضج عقولا من كل من جاء بعدهم، فهم أعرف باللغة وبمقاصدها، وأعرف الناس بالشرع، وأعظم الناس تمسكا بالدين، وأعظمهم توفيقا. فما بقي باب من أبواب الخير إلا هو متحقق فيه، لأن الإنسان يخذل إما من جهة نقص عقله، وإما من جهة نقص همته، وإما من جهة عدم توفيق الله له. فهؤلاء هم أكمل الناس عقولا وأحرصهم على الخير، وهم أعظم الناس توفيقا، فإن الله وفقهم وسددهم وأعانهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل على من يأتي بعدهم. قال: محال أن يكونوا قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، زائدين فيه أو ناقصين عنه، بل أتوا بالحق الذي دلت عليه النصوص، لم يزيدوا في شيء مما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا. قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون فاضلة القرن الذي وعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. نعم. ثم أيضا يذكر من الأدلة أنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة، ثم هنا يصفهم بأوصاف لا يمكن للخصم أن يدفعها، فيقول القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يشير إلى حديث عمران بن الحسين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو خاطبهم بالنصوص التي لا يمكن للخصم أن يشكك في هذه الأمور، فهو يربط هنا الخيرية بالعلم، لا يمكن أن تكون هذه القرون الموصوفة بالخيرية أن تكون جاهلة في هذا الباب وأن تكون قصرت فيه. قال: كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. إما أن يكونوا غير عالمين فهذا يستلزم نسبتهم إلى الجهل، وإما أن يكونوا غير قائلين وهذا يستلزم نسبتهم إلى التقصير في نشر العلم، وهم منزهون عن هذا، منزهون عن الجهل ومنزهون عن التقصير، لأنه لا يمكن أن يبلغوا هذه الخيرية بجهل، ولا يمكن أن يبلغوها بعلم لا يبلغونه للناس، بل قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين بأي شيء، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا قال العلماء: هم خير أمة على هذا الشرط، وهذا تحقق في الصحابة بلا شك، والقرون الثلاثة المفضلة أنهم خير الأمم، وكذلك من سار على طريقهم فهو خير الناس بعدهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا يمكن أن يقوم هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر الناس بالمعروف في أمور متعلقة بالعبادة، ويتركون هذا الباب في باب العلم بالله عز وجل لا يبينون الناس فيه المعروف ولا ينكرون عليهم المنكر، بل بينوه. ولهذا لما أحدث بعض المبتدعة القول بالقدر في عصر الصحابة، في أواخر عصر الصحابة، أنكروا عليه، وقال ابن عمر وابن عباس وواثر بن الأصقع وغيرهم من الصحابة: أخبروهم أن منهم براء، تبرأوا من هؤلاء ومن عقيدتهم. ولما سأل صبير بن عسل عن متشابه القرآن جلده عمر رضي الله عنه وأنكر عليه، فقاموا بهذا الدين بنشره وببيانه، وبينوا باب الأسماء والصفات، وكانوا يتخاطبون فيما بينهم بهذا بتقرير الأسماء والصفات، وكانوا ينكرون على من انحرف عن هذا الباب، فهم منزهون عن الجهل به ومنزهون عن كتم هذا العلم. قال: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، إما عدم العلم والقول، وعدم العلم جهل، وعدم القول تقصير في نشر العلم، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. ممتنع بأي شيء؟ ممتنع بالعقل والشرع. أما الشرع فإن هؤلاء لا يمكن أن يحصل لهم هذا القصور العظيم مع ذلك الفضل في الدين. وممتنع أيضا بالعقل أن هؤلاء الذين بلغوا ما بلغوا في الدين أن يأتي المتأخرون الذين لم يتفقهوا على الأنبياء والمرسلين، وإنما تلقوا علمهم عن الفلاسفة وعن أهل الكلام وعن اليهود والنصارى، أن يكونوا أعلم بهذا الدين من هؤلاء. ثم شرع يفصل في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يقول البحث عن هذا الباب والسؤال عنه معرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. نعم، هذا الأمر الأول وهو الرد عليهم في دعوى أنهم غير عالمين أو غير قائلين. قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه معرفة الحق فيه أكبر مقاصده. فإذا كان لمن في قلبه أدنى حياة يطلب هذا، فكم هو نصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة ومن النهم في طلب هذا العلم؟ فإنه عظيم. فإذا كانوا على هذه العناية العظيمة بهذا الباب، كيف يكونوا على جهل به مع كمال البيان له في الكتاب والسنة؟ فإن كتاب الله عز وجل يمتلئ بالنصوص في باب الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بهذا، ومع هذا لهم رغبة في الخير والعلم ونهم في العبادة، ومع هذا لا يطلبون هذا العلم ولا يشتغلون به، فإن هذا محال. ولهذا قد يقصر الإنسان في كثير من الأمور في دينه، لكنه لا يمكن أن يقصر في هذا الباب لمن كان له عقل وفهم، لأن الإنسان قد لا يضره أن يجهل شعبة من شعب الإيمان، مثل أن يجهل أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، لا يضره الضرر الذي يحصل لمن جهل صفة من صفات الله. لا شك أن هذا نقص في العلم كونه يجهل شعبة من شعب الإيمان، لكن ضرره دون ضرر من جهل صفة من صفات الله. ولهذا ينظر إلى أثر الجهل بصفة من صفات الله. كثير ممن انحرفوا في باب العبادة إما إلى الغلو وإما إلى التقصير بسبب الجهل، فمن غلب عليه علمه بالله عز وجل وشدة عقابه دون أن يتنبه إلى سعة رحمة الله، جنح إلى القنوط واليأس حتى أفسد دينه بسبب هذا. ومن غلب عليه الرجاء ومعرفة سعة رحمة الله عز وجل دون أن يتنبه إلى شدة عقابه، غلب عليه الرجاء حتى أفسد عليه دينه. ولهذا انحرف الطائفتان بسبب هذا الجهل بباب الأسماء والصفات، وهم المرجئة والوعيدية. بأي شيء ضلوا؟ بسبب الجهل بباب الأسماء والصفات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الذين كانوا يصعقون عند قراءة القرآن في عصر السلف أن هؤلاء على خير، وهم أفضل ممن يعني أغرق في الفواحش والمعاصي، ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء. وسبب هذا أن هؤلاء كانت لهم عناية بجانب الخوف وتقصير في الرجاء، ومن عبد الله بالخوف والرجاء هو أكمل ممن عبد الله بالخوف. ولهذا جاء في بعض الآثار أن بعضهم رؤية في المنام، ويستأنس بعض أهل العلم بمثل هذا، فقيل له: ما صنع الله بك؟ قال لي: ألم تعلم أني غفور رحيم؟ هذا لا شك أنه قصور في المعرفة بالله عز وجل. ولهذا لاحظوا الانحراف في باب العقيدة مرجعه إلى الانحراف في باب الأسماء والصفات، مرجعه إلى الانحراف في باب الأسماء والصفات. فمحال أن من كانت له همة أن يقصر يعني في هذا الباب وأن لا يشتغل به، بل إن هذا المطلب هو أعظم المطالب. قال: ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، بيان ما ينبغي اعتقاده في الله عز وجل، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. فهذا علم محجوب لم نخاطب به، وإنما خاطبنا بباب الأسماء والصفات، أن نعرف ألفاظها وأن نعرف معانيها، وأما البحث عن الكيفية فلم نخاطب بها. قال: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. نعم، هذا الباب يستشعره كل من عرف هذا الباب، وأن النفوس يعني تشتاق إلى معرفة هذا الباب أعظم من غيره. ولهذا كلما عرف المسلم ربه بصفة من صفاته اشتاقت نفسه إلى معرفة ما يتصف به الرب عز وجل من الأسماء والصفات وآثار ذلك في المخلوقين. وكلما قوي علمه بهذا كلما ازداد فرحا بربه، وكلما قوي هذا في نفسه ازداد حبا لله عز وجل. وإذا كملت محبة الله في قلبه كملت عبادته وسهلت عليه العبادة، حتى إن العبادة عند أهل العلم بالله هي لذة يتلذذون بها، تلذذون بعبادتهم لله أعظم من تلذذ أهل المعاصي بشهواتهم، لأنهم عرفوا ربهم وعرفوا الطريق إليه. فلا يمكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولخيار الأمة أن يكونوا قصروا في هذا الباب. ويضاف إلى هذا أن من عرف حالهم يعرف أنهم حققوا أعظم المراتب في هذا الباب، فهم الذين عظمت مراقبتهم لله عز وجل، حتى نقل عن أبي بكر أنه ما كان يكشف عن رأسه إذا ما قضى حاجته حياء من الله، يضع شيئا على رأسه حياء من الله. وينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه إذا اغتسل ما كان يقيم صلبه حياء من الله. من أين عرفوا هذا؟ وما الذي حملهم على هذا العلم بالله عز وجل؟ مراقبة الله عز وجل بما عرفوا من الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وهذا أمر معلوم بالفطرة والوجودية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في جميع في مجموع أصولهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلة الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إثباتا على الله في الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ نعم، يقول: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. الفطرة هو ما يدركه الإنسان بفطرته، والوجد هو ما يجده الإنسان بحواسه الباطنة. وكأن الوجد هو ما يجده الإنسان في نفسه، كما أن الوجود هو ما له وجود في الأعيان. فهناك وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، فما يجده في قلبه يسمى وجد، وما يجده في الأعيان يسمى وجود. ولهذا فسر الوجد بأنه ما يجده الإنسان بحواسه الباطنة، ومنها الفطرة، الفطرة الوجدية، يعني ما يجده الإنسان بفطرته. قال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصره؟ يعني كيف يتخلف هذا الأمر العظيم وهو حبهم للخير وحرصهم على العلم أن يفرطوا في هذا الباب؟ ثم يقول: في مجموع عصورهم، يعني ليس التقصير في عصر واحد بل في سائر العصور، يغفل عن هذا الباب ويتواطأ على تركه وعلى إهماله، فإن هذا لا يمكن أن يحصل. قال: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله، يعني أبلد الناس وأعظم الناس إعراضا عن الله عز وجل لا يكاد يقع منهم، فكيف بهؤلاء؟ قال: وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ ولهذا كثير من الناس الآن مهما بلغت به الغفلة فإنه لا يمكن أن تبلغ به أن لا يعرف ربه، وأنه إذا ما سمع الأسماء والصفات يعرض عنها إذا ما سلمت فطرته. أما إذا لوثت الفطرة وتلوثت بالمبادئ الباطلة والشبه العقلية فإنه يعرض عن هذا حتى يبلغ الأمر ببعض هؤلاء أن يظن أن غاية التوحيد هو غاية التعطيل، غاية التوحيد هو غاية التعطيل، وأن غاية الكفر هو إثبات الأسماء والصفات كما يقول بهذا المعطلة على تفاوت تعطيلهم. وأشدهم تعطيلا هم الفلاسفة الذين يعطلون الله عن أفعاله وأسمائه وصفاته، بل يعطلون وجوده ويجعلونه جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني لا حقيقة له في الوجود وإنما هو أمر متصور في الذهن. ولهذا يقول ابن سينا أن الذي جاء في القرآن إنما هو خيالات وتخييل للرب، وأن هناك إله يستوي على العرش ويتصف بكذا وكذا وليس له حقيقة، وإنما هو تخييل لتقريب سورة التوحيد عند العبرانيين والعرب الأجلاف، هكذا يقول هؤلاء. ثم ينقسمون على قسمين، منهم من يقول الأنبياء جهلوا هذا التوحيد الذي عند ابن سينا والذي ورثه عن أرسطو وعن يعني أتباعه كالفارابي وغيره، ومنهم من يقول أن الأنبياء عرفوا هذا لكنهم أتوا بالتخييل، فهذا قول ابن سينا. وأما الفارابي فإنهم يقولون أن الأنبياء ما عرفوا هذا الباب، ولهذا هم على قسمين، أهل تجهيل وأهل تخييل. وكذلك أهل الكلام فإنهم يعطلون الله عز وجل عن الأسماء والصفات كما هو مذهب الجهمية، والمعتزلة يعطلون الصفات ولا يجعلون الأسماء إلا أسماء مجردة لا تدل على صفة، ويجعلونها مترادفة لا معاني لها، فهذا غاية التوحيد عند هؤلاء، فهو غاية التعطيل كما ذكر الإمام ابن القيم في النونية في غيرها غاية الشرك. وغاية التعطيل هو حقيقة توحيد هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو طائفين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القول. نعم، هذا الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الأول إما أن يكونوا غير عالمين أو غير قائلين، هذا لا يمكن يعني أن يستقيم مع ما ذكر. والاحتمال الثاني أن يكونوا على غير اعتقاد صحيح في هذا الباب، وهذا قال شيخ الإسلام فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، يعني أن يظن أنهم جهلوا الحق وأنهم قالوا بخلافه. ثم لو قيل هذا يقال أين أقوالهم التي جاءت مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإنه لا يعرف أنه صدر عنهم شيء يناقض ما جاء في هذا الباب، ولا يمكن للخصم أن يأتي بأثر واحد عن الصحابة أو عن التابعين يتمسك به في تقرير هذه العقائد الباطلة. ولهذا بحمد الله مع كثرة أهل البدع وتنوعهم وتنوع مشاربهم لا يستطيع مبتدع أن ينسب بدعته إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من عرفوا بغاية الكذب والجهل من الذين يفترون على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يجهل حالهم عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم وأهل العلم. وأما ما عدا هؤلاء فإنه لا يستطيع مبتدع أن يقول أن إمامه فيما هو فيه أحد من الصحابة. ولهذا كان عامة أهل الكلام كما سيأتي في رد شيخ الإسلام عليهم يفضلون مذهب الخلف على مذهب السلف، لأنهم يدركون بعدهم عن كلام السلف، ولو قالوا ما عندنا موروث عن السلف لطولبوا بالدليل، فلا يجدون لهذا سبيلا. ولهذا يصفون مذهب السلف بأنه أسلم وأن مذهبهم أعلم وأحكم، وهذه من أقوى الأدلة التي تدل على انقطاع علم هؤلاء، وأنهم ليس لهم مستند صحيح يرجع إلى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يشهدون على أنفسهم بأنهم خالفوا السلف ويتفضلون عليهم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، دفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذا سائل يقول: هل في قول عمر رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما إلى آخره دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ ليس في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ما أطلعه الله عليه من الأمور المغيبة، فهذا ليس من الغيب المطلق، وإنما مما أطلعه الله عز وجل عليه. ولهذا ينبغي أن يفرق بين الإطلاق والتقييد. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على هذا الإطلاق فهو جاهل ضال في هذا الباب، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطاعه الله عليه من الغيب فهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بكثير من الأمور، وما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار وعن أهل الجنة وعن أهل النار، وما أخبر به عن أشراط الساعة، وما أخبر به عن الفتن وعن الدجال، كل هذا من الغيب الذي أوحى الله عز وجل به إليه، ولم يكن هذا مرجعه إلا إلى الوحي. ولكن لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، بل كان عليه الصلاة والسلام تحصل أمور في المدينة وهو فيها لا يعلمها، فخرج علي يوما من عند فاطمة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فقالت له إنه خرج، فأخذ يبحث عنه حتى وجد في ناحية من نواحي المسجد، فلو كان يعلم الغيب ما ذهب إليه في مكانه. وخرج في غزوة تبوك وظن أن بعض أصحابه معه فلم يعرف حتى وصل إلى تبوك، وجاءه من يعتذر إليه وما كان يعرف أعذارهم حتى نزل الوحي، وأوحى الله عز وجل إليه بأسماء المنافقين وما كان يعرفهم إلا بما كان يعرف غيره من صفاته، لكنه بعد أن أوحى الله إليه عرف هذا بالوحي. ولهذا ينبغي الاعتدال في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أطلعه الله عليه من الأمور المغيبة هو عالم به، وكلامه أصدق كلام، وهو صادق في نفسه، مصدوق من ربه، مصدق من أمته. وأما القول بأنه يعلم الغيب المطلق في حياته أو بعد موته فإن هذا مخالف لأصول الكتاب والسنة، بل هو كفر بين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين ما يليق لله من الأسماء والصفات وما نعبد عليه؟ المقصود بما يجب أي ما يستحقه الله عز وجل، ليس المقصود بالوجوب هنا أن هذا يجب على الله عز وجل وهذا يجوز عليه، المقصود أن ما هو متحقق لله عز وجل في هذا الباب. وقد قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما، جعلته بينكم محرما. قال العلماء: هذا مما أوجب الله على نفسه، ما أوجب الله على نفسه أن لا يظلم. قال العلماء في معناه: أن لا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. ومما كتب الله على نفسه وأوجب على نفسه أنه لا يعذب من لقيه لا يشرك به شيئا، إذا اكتمل التوحيد تجنب المعاصي، وإذا جاء النقص من جهة المعاصي فهو تحت المشيئة. لكن مما كتب الله على نفسه أنه لا يخلد الموحد، لا يخلده في النار إن عذبه ببعض ذنوبه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم من كلامه: فمن المحال بالعقل والدين، هل هذا الترتيب مقصود، تقديم العقل على الدين؟ الترتيب كما هو معلوم عند أهل العلم له مقاصد كثيرة، قد يكون ترتيب يعني ذكري، وقد يكون ترتيب معنوي. فالترتيب الذكري هو الذي لا يتعمد فيه المتكلم أن يرتب ما يذكر، مثل أن يقول المتكلم: جاء زيد وعمر، فهو قد لا يتعمد مثلا أن يذكر أن مجيء زيد كان قبل مجيء عمرو، ولكن يريد أن يخبر عن مجيء زيد وعمرو، فليس لقائل مثلا أن يقول أن مجيء زيد كان قبل مجيء عمرو، لكنه قد يرتبه في الفضل، كما يقال مثلا جاء أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المتقدم هو عمر، فالترتيب له مقاصد، وهناك ترتيب معنوي. وقد يقال إذا أريد بالترتيب المعنوي هنا أن العقل، أن الناس يدركون الكثير من الأمور العقلية ويعرفونها قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع عليهم، ولهذا الإنسان أول ما يبدأ يميز بعقله ثم يتعلم العلم الشرعي، فمن هذه الجهة نعم. وأما إذا كان يظن بأن العقل مقدم على الشرع في الاستدلال وهو أقوى فهذا جهل وضلال، بل إن العقل عرضة للنقص، وأما الشرع فإنه منزه عن النقص من كل وجه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف أسماء الله عز وجل وصفاته بالتفصيل؟ لا شك أنه يجب على المسلم أن يعلم ربه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن يعلم ربه، وهو أن يعرف الله عز وجل بما يتحقق له الاعتقاد الصحيح الذي يصحبه أن يعتقد الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل، وأن ينزهه عن الباطل، هذا لا بد منه. وأما أن يتوسع في هذا حتى يعلم من الأسماء والصفات ما يحصل له به الكمال في العلم والفضل وما تحصل له المراقبة العظيمة، فلا شك أن هذا نفر، لكن الواجب هو الدين. فإذا وصل الخلل إلى أن يقع المسلم في شك في العقيدة الصحيحة أو في عبادته أو في محبته لله عز وجل، فلا شك أن هذا النقص مرجعه إلى نقص واجب في العلم. وأما إذا عرف من أسماء الله وصفاته ما تستقيم له عقيدته وعبادته في الله العبادة الواجبة، فهذا أدى ما أوجب الله عليه، ولا شك أنه إذا ازداد علما بربه عز وجل بحيث تكون له مراقبة عظيمة، فلا شك أن هذه منزلة عالية، وهي مرتبة أهل الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. ولكن لا شك أن الخسارة التي تحصل للإنسان المقصر في هذا الباب هي أعظم من كل خسارة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن تعرف بعض صفات الله عز وجل بالفطرة؟ الصفات منها ما يعرف بالعقل والشرع، ومنها ما يعرف بالشرع. الصفات الخبرية التي لا سبيل لإثباتها إلا بالشرع، مثل الوجه واليدين والقدمين، كذلك الاستواء والنزول في الصفات الفعلية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين، هذه لا تعرف إلا بالشرع. وأما الصفات التي يمكن أن تعرف بالعقل فهي التي تسمى عند العلماء بالصفات الشرعية العقلية، مثل العلم والقدرة والإعطاء والمنع، فإن الناس يدركون بعقولهم أن الخالق عالم وأنه حكيم وأن له إرادة، فهذه تدرك بالعقل، تدرك بالعقل، والناس فطروا على قبول الحق والهدى، ولا منازع بين العقل والفطرة إذا كانت الفطرة السليمة، لكنهم يدركون بعقولهم بعض هذه الصفات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هناك ثلاث طرق تعرف بها الصفات عن طريق العقل، وهو دلالة العقل على القدرة، ودلالة الأثر على المؤثر، وقياس الأولى، هذه كلها من الطرق التي تعرف بها الصفات العقلية الشرعية عن طريق هذه الأدلة الثلاثة وعن هذه المسالك الثلاثة في الأدلة العقلية. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ هل يفهم منه أن هذا المتوهم يكفر بهذا الوهم الذي لا يمكن وجوده عند من عنده أدنى مشكلة في الإيمان؟ لا يبعد الأمر عن هذا، لكن أيضا ينبغي أن يبين وأن يفرق على القاعدة المعروفة بين الحكم المطلق وما ينزل على المعينين. فمن توهم من المؤمنين ولو كان من أضعف الناس إيمانا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ولم يبينه البيان الكامل، وأنه بقيت أوهام أو بقيت أمور احتاج الناس إلى العلم بها ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه كفر، أنه كفر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أبقى هذا الأمر لم يبينه للناس غاية التمام، فيحتاج إلى من يأتي بعده يبين لهم هذا العلم ويكمله لهم، فلا شك أن هذا كفر. لكن إذا طرأ على بعض الجهلة سبب جهلهم وبسبب الشبه بعض هذه الوساوس فإنه يعذر بضعف عقله وبسبب الشبه الواردة عليه حتى يبين له، فإذا بين له وقامت عليه الحجة بهذا وأصر على ما هو عليه فإن هذا كفر. يقول السائل: يوجد من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا أشاعرة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا ينظر في عقله قبل أن يتأمل يعني الرد عليه، يعني الذي يقول هذا لا يقوله عاقل وإنما الهذيان كثير، ف يعني إذا كان يعتقد أن الأشعري قبل الصحابة وهم أتباع للأشعري فهذا يعني يرد عليه كل إنسان يعني عرف الأشعري متى خلق ومتى وجد، ومثل هذا الكلام لا يعنى ولا يعتنى بنقله ولا بالرد عليه، لأن هذا ضرب من الهذيان يقوله من يعني لا يعقل ولا يدري ما يقول، وإنما يشتغل بمن إذا تكلم لبس على الناس، أما مثل هذا لا يلبس على الناس، وإنما قد يقوله من لا يعقل أو من يقول هذا الكلام ويكون مضحكا للناس، كمن يقول مثلا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن بعض الأئمة أو أن ابن تيمية وهابي أو أن بعض الأئمة الأربعة وهابية، هذا مثل هذا الكلام. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا.